السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مين فينا قبل كده ما راحش اشترى كيس شيبسي وفتحه وحس انه اشترى انبوبة اكسجين بطعم الشطة والليمون؟ تفتح الكيس تلاقي 90% هواء و10% بطاطس. والحقيقة السبب في كده هو مش غلاء الاسعار التقليدي اللي كلنا عارفينه وبنشتكي منه، السبب هي سياسة اقتصادية مدروسة بالملي بتطبقها اكبر الشركات في العالم علشان يحافظوا على مكاسبهم على حساب قطمة من اكل كل واحد، عملية نشل انيقة ومشروعة قانونيا، بيسموها في الاقتصاد بالتضخم الانكماشي او الشرينكفليشن. الشركات قررت انها بدل ما تصدمك وتقول لك الحاجة غليت، يقولوا لك الحاجة زي ما هي بس هنسحب منها قطمة ورا قطمة، جرام ورا جرام، لحد ما تلاقي نفسك بتشتري كيس شيبسي عبارة عن هوا بطعم الشطة والليمون. فتعالوا نفهم ازاي الشركات بتلعب بينا لعبة الاستغماية دي، وازاي انت كمواطن تقدر تفقس الموضوع قبل ما تتغفل. اهلا بيكم، انا عمرو عبدين. بس قبل ما نبدأ، لو لسه جديد في القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. ولو حد فيكم بيحب ألعاب الألغاز تنسوش تحملوا لعبتنا الجديدة كلمات من على البلاي ستور، هتلاقوا الرابط بتاعها في صندوق الوصف. مبدئيا كده كلمة shrinkflation هي عبارة عن ميكس بين كلمتين، shrink واللي معناها الانكماش أو إن حاجة تكش، وinflation اللي هو التضخم، وهي بتعبر عن التضخم الخفي. يعني إيه؟ التضخم الطبيعي اللي كلنا عارفينه هو انك تروح تشتري علبة التونة فتلاقيها زادت 10 او 20 جنيه فتزعل وتشتم الغلاء وتمشي، ده اسمه تضخم صريح. اما التضخم الخفي هو اسلوب بتلجأ له الشركات لما تكاليف الانتاج بتزيد عليها، وبدل ما يرفعوا عليك السعر بشكل صريح وتتصدم وانت عند الكاشير، يقللوا حجم المنتج ووزنه ويسيبوا السعر زي ما هو، او حتى يزودوه بشكل يخليك ما تمشيش. السعر مقبول بس الكمية قلت. فلو كنت بتشتري باكو بسكوت بخمسة جنيه فيها عشر بسكوتات، هتشتري نفس البسكوت بنفس الخمسة جنيه بس هيبقى فيه تمانية بس، بدل ما كيس المكرونة يبقى 500 جرام صافي هيبقى 400 وشوية وهيبقى 350 وشوية وهيبقى 300. انت بتدفع نفس الرقم بس فعليا السعر عمال يزيد بشكل كبير لانك بتاخد كمية اقل. طريقة شيك لرفع الاسعار من غير ما يعلقوا يافطة حمرة كبيرة بتقول الاسعار اتضعفت. والسؤال اللي بيطرح نفسه، ازاي بيفلتوا بالعملة دي وايه اللي بيخلينا نقع فيها بالسهولة دي؟ الاجابة على السؤال ده هي قانون ويبر او قانون فابر. القانون ده بيقول ان الانسان بياخد باله من التغير في الاسعار لانه رقم مكتوب وواضح وبيدفع من جيبك، لكن في نفس الوقت الانسان ما بيلاحظش التغيرات في الكمية او الحجم بشكل كبير. فلو شركة زودت سعر الشوكولاتة 10% هتصرخ وتقول إيه اللي غلاها، لكن لو سابوا السعر بس صغروا الشوكولاتة 10% مش هتحس بالفرق، خصوصا لو العلبة لسه شكلها كبير ومنفوخ. وعلشان كده الشركات بتلعب على الحتة دي، بيرهنوا على إنك مش هتمسك ميزان وانت بتشتري كيس الشيبسي ولا هتقعد تعد المناديل اللي جوه العلبة، وأكيد يعني مش هتلف كل كيس وعبوة بتشتريها علشان تقرأ الكلام الصغير النمنم اللي مكتوب ورا. هم عارفين إنك بتشتري بالشكل وبالتعود، وطالما السعر ما تغيرش مش هتاخد بالك، وهم في الحقيقة عمالين يقصوا من المنتج حتة حتة. من أشهر الخدع اللي الشركات بتمارسها هي التصميم. الشركات بتصرف ملايين علشان يخبوا الجريمة دي ورا التصميمات الجديدة، وطبعا أشهر حيلة كلنا عارفينها هي الهوا. تشتري كيس شيبسي كبير ومنفوخ، تفتحه تلاقي أغلبه هوا وفي شوية بطاطس تحت كده يتعدوا على الصوابع، ويقولوا لك ده علشان نحافظ على الشيبسي وما يتكسرش. أيوة طبعا صادق يا عم من غير حلفان. ومش الهوا بس اللي بيستخدموه، في حيلة تانية خبيثة وهي تغيير أبعاد العلبة. تلاقي علبة الكورن فليكس اللي كنت بتجيبها بقت أطول من الأول، إيه ده؟ دول كبروها ولا إيه؟ لكن اللي مش هتاخد بالك منه إنها بقت أرفع، وبالرغم من إنها على الرف بقت باينة أكبر كمان مش زي زمان، إلا إن حجمها الفعلي قل والكمية اللي بتقدر تشيلها بقت أصغر، فتاخدها من على الرف وتمشي وإنت متكيف. خدعة تانية مشهورة بيعملوها مع البرطمانات. تلاقي برطمان الشوكولاتة ولا برطمان زبدة الفول السوداني ولا أي منتج تاني بتجيبه برطمان من تحت بقى مقعر قوي بشكل مبالغ فيه جامد، قال إيه بيحموه من الكسر، لكن سبحان الله في نفس الوقت البرطمان من بره يبان مليان مع إنه من جوه نص المساحة فاضية، فيقللوا كمية المنتج من غير ما تحس، وفي نفس الوقت يفضل ارتفاع البرطمان على الرف هو هو. ده غير طبعا بقى الحيلة الأساسية واللي هي الخط الصغير، تلاقي الوزن الصافي مكتوب بخط محتاج عدسة مكبرة وجنبه بخط عريض شكل جديد علشان يشتتوا انتباهك عن الكارثة اللي موجودة في الوزن، لدرجة ان الناس دلوقتي بقت بتعتبر ان كلمة الشكل الجديد هي الكود السري لحجم اصغر. نيجي بقى للكلام اللي يوجع شوية. البداية الحقيقية لموجة الغلاء اللي حصلت في مصر كانت مع تعويم الجنيه في نوفمبر 2016. الدولار وقتها نط من 8 جنيه لحوالي 18 جنيه في وقت قياسي، وطبعا ده كان زلزال للشركات اللي بتستورد خامات من بره، كاكاو ولبن بودرة زيوت مواد تعبئة وخلافه. تكلفة الانتاج اتضربت في 2-3 فجأة، والشركات لقت نفسها قدام اختيارين: يرفعوا السعر الضعف والضعفين، وده معناه ان اغلب الناس مش هتشتري المنتج وهتدور على منتج تاني ارخص، او يلجأوا للحل السحري وهو القصقصة. في 2017 معظم منتجات البقالة في مصر حجمها قل بنسبة 20% في شهر واحد بعد التعويم. الشركات كانت عارفة ان المصريين مش هيقدروا يدفعوا الزيادات، فقرروا يدونا حتة اقل بنفس الفلوس والعجلة تدور. ومن ساعتها ودخلنا في الدايت الاكبالي ده ولسه مكمل موقفش. اكياس السناكس بتخس، علب العصير بتكش، رغيف الفينو بقى زي الصباع. وبرضو علشان ما نفتكرش ان الكلام ده بيحصل في مصر وبس، فالتضخم الانكماشي ده بيحصل في العالم كله. في بريطانيا مثلا حصلت خناقه كبيره بسبب شوكولاته توبليروني المشهوره، الشركه قللت وزن البار عن طريق انها وسعت المسافه بين المثلث والتاني، فالعلبه من بره فضلت بنفس الشكل والحجم لكن الشوكولاته جوه قلت كتير، والناس ساعتها عملوا قلق لدرجه ان الموضوع وصل البرلمان والصحافه سمتها فضيحه توبليرون. في امريكا حصل نفس الموضوع، شركه كلينكس بتاعت المناديل قللت العبوه من 65 منديل ل 60 منديل، وورق التويلت نفسه بقى اقصر وارفع في نفس الوقت. فالموضوع عالمي، والشركات متعدده الجنسيات بتطبق نفس السياسه في كل حته، من اول نيويورك لحد القاهره. الفرق بس من بلد لبلد حسب اقتصاد البلد بيعاني قد ايه. لو في حاجه بقى بتلخص قصه الانكماش في مصر فهي قصه رغيف العيش ده بقى، ولا شوكولاته ولا زبده فول سوداني ولا حاجه، مش رفاهيات يعني. الحكومه المصريه علشان تحافظ على سعر الرغيف المدعم اللي كان بخمس قروش لفتره طويله جدا من الزمن، كانت بتلجأ لتقليل وزنه بالتدريج. الرغيف اللي وزنه كان 130 جرام نزل بقى 110، بعدها نزل وبقى 90 جرام. وفي السوق الحر العيش السياحي يعني الموضوع كان اوضح بكتير، الرغيف فضل يصغر يصغر يصغر لحد ما بقى لقمتين في بعض الاوقات، يعني شويه هتروح تدي الفرن 20 جنيه يديك كيس فاضي ويحط لك فيه شويه رد. وده من غير الحرب الروسيه الاوكرانيه واللي تسببت في ازمه كبيره عندنا في مصر، بما اننا اكبر مستورد للقمح وروسيا من اهم المصدرين، فلما الدنيا خربت عندهم سلاسل الامداد نفسها اتخنقت والاستيراد وقف والاسعار زادت بشكل كبير، والحكومه اضطرت انها ترفع سعر الرغيف المدعم ل 20 قرش ساعتها، لانه ما كانش ينفع يصغر اكتر من كده. في بقى ابن عم شرير للشرينك فليشن اسمه السكيمب فليشن، وده معناه بالبلدي كده الاسترخاص. وهنا الشركة ولا بترفع السعر ولا بتقلل الوزن اي خدمة، الشركات عارفة ان احنا بقينا نصحين وبنبص على الوزن، امال يعملوا ايه؟ يغيروا المكونات، يشيلوا مكون غالي ويحطوا بداله مكون رخيص. الشوكولاتة اللي كنت بتحبها وبتاكلها طول عمرك وطعمها غني فجأة طعمها بقى مدهن كده وغريب. ليه؟ لانهم شالوا زبدة الكاكاو الغالية وحطوا مكانها زيت نخيل رخيص. بدل ما اللانشون يبقى فيه نسبة لحمة مطابقة للمواصفات، يقللوا اللحمة ويزودوا الصويا والنشا. تشتري الحاجة تلاقي طعمها مايع أو مش زي زمان، وفاكر إن العيب فيك غلبان، بس الحقيقة إن الشركات هي اللي بتوفر في الخامات علشان تحافظ على المكسب. والموضوع قانوني لأنهم بيكتبوا المكونات الجديدة بخط صغير ورا، ما بيضحكوش عليك يعني ويكتبوا مكونات غلط، هما بس بيعتمدوا على إن أغلب المستهلكين مش هيقروا الكلام. وهنا السؤال اللي بيطرح نفسه، الكلام ده فعلا قانوني؟ يعني ينفع شركة تصغر منتج بمزاجها أو تعمل كده؟ الإجابة آه ولا. عندنا في مصر قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، المادة 4 فيه بتقول: يلتزم المورد بإعلام المستهلك بجميع البيانات الجوهرية عن المنتجات، وعلى الأخص مصدر المنتج وثمنه وصفاته وخصائصه الأساسية، وأي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون بحسب طبيعة المنتج. والمادة 9 بتقول: يلتزم المورد أو المعلن بتجنب أي سلوك خادع، وذلك متى انصب هذا السلوك على أي عنصر من العناصر الآتية: وأمر الصين رصة معتبرة، طبيعة السلعة، مصدر السلعة، وزنها، حجمها، سعرها، خصائص المنتج، جهة الإنتاج، العلامات التجارية، الجوائز والشهادات وعلامات الجودة، التخفيضات اللي على السعر، الكميات المتاحة. يعني من الآخر كده القانون بيلزم الشركات بالشفافية وبيجرم أي عملية خداع. فلو الشركة قللت الوزن وغيرت الرقم المكتوب، يعني مثلا لو شركة عندها منتج 90 جرام قللته خليته 80 جرام، بس في نفس الوقت عدلت الرقم على العبوة من برة وخليته 80 جرام بدل 90، فهي كده في السليم لأنها كتبت الحقيقة. المشكلة فين؟ إن الشركات بتعمل كده من غير ما تنبه المستهلك، لأن القانون مش بيجبر الشركة إنها تعلق يافطة تقول فيها أنا صغرت المنتج. القانون بيجبرها تكتب الوزن الصحيح، وهنا بقى الثغرة اللي الشركات بتلعب عليها. يكتبوا الوزن الصح بخط نملة ويسيبوا شكل الكيس زي ما هو من بره، فانت تقوم تشتري بالتعود. يعني المشكلة الفعلية ان احنا ما بنقراش. في النهاية التضخم الانكماشي واقع احنا عايشينه، وتقريبا العالم كله عايشه النهاردة، ومش هيروح في حتة طول ما العالم بيمر بالأزمات الاقتصادية الطاحنة اللي بتحصل. سلاحك الوحيد كمواطن هو الوعي. الشركات مش جمعيات خيرية، الشركات هدفها انها تكسب وانت هدفك انك تحمي فلوسك. فأول نصيحة، بطل تشتري بالشبه. لازم تتعود تبص على الوزن الصافي المكتوب على العبوة من بره وتقارنه بالسعر. تاني حاجة، احسب سعر الوحدة. يعني لو قدامك عبوة كبيرة وعبوة صغيرة، ما تبصش على السعر النهائي، اقسم السعر على الوزن وشوف الجرام واقف عليك بكام. هتكتشف مهازل، ساعات عبوة التوفير بتطلع أغلى من العبوة العادية الصغيرة. يعني من الآخر، خليك زبون ناصح، اقرا الوزن الصافي، قارن الأسعار بالجرام، ما تخليش حد يبيع لك هوا في كيس. وربنا يعين الجميع على الأيام الصعبة دي، ويملأ بيوتنا وبيوتكم بركة وخير، ويخلي كل حاجة تكفي وتفيد مهما الأحجام صغرت. بس كده خلصنا. مين وصل لحد هنا؟ كل اللي وصلوا انتوا أجدع ناس. اعملوا لنا بقى لايك قبل ما تخرجوا علشان نعرف كم واحد وصل للآخر. وما تنسوش لو عندكم ترشيح لحلقة اكتبوه لنا في التعليقات. سلام.